أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. ما زلنا في قراءة الكتاب تحفة السنية شرح المقدم الأجرمية في علم النحو، ونحن في يوم الاثنين 27 من ربيع الثاني لعام 36 و400 ألف الموافق 16 من الشهر الثاني لعام 15 و2000، وما زلنا مع المنصوبات، وقرأنا ما يتعلق بالمستثنى بإلا، واليوم نقف على المستثنى بغير وأخواتها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا المسلمين. قال رحمه الله. طبعا أدوات الاستثناء إلا حرف في الاتفاق، وإعراب إيش قال؟ حرف استثناء، حرف استثناء. والمستثنى يأتي منصوبا متى؟ إذا كانت الجملة تامة موجبة. معنى تامة يعني ذكر المستثنى منه، ومعنى موجبة أنها مثبتة ليست منفية. مثاله، أتينا بجملة فيها مستثنى منصوب تامة موجبة، لا إله إلا الله، صح؟ صح، لا إله إلا الله، هذه فيها نفي، إحنا نبي جملة موجبة. حضر القوم إلا زيد، ما معنى تامة؟ مستثنى، ما معنى موجبة؟ يعني غير منفية. المثال الذي أتيت به منفي، صح؟ إذن تقول حضر القوم إلا زيدا. أما إذا كانت الجملة منفية لكن تامة، فماذا نصنع بالمستثنى؟ يجوز مستثنى منصوب، ويجوز أن يعرب أنه بدل، صح؟ مثاله، إلا زيدا أو إلا زيد، ما حضر القوم إلا زيدا، ويصح إلا زيد. طيب، متى يعرب حسب موقع من الإعراب؟ منفية أو غير تامة. مثاله، ما جاء إلا زيد، ممكن تجعل في موضع نصب، ما رأيت إلا زيد. طيب، موضع جر، ما مررت إلا بزيد، ما مررت إلا بزيد، ممتاز. يلا درس اليوم. قال رحمه الله تعالى: المستثنى بغير وأخواتها. قال: المستثنى بسوى وسوى وسواء وغير مجرور لا غير. وأقول: الاسم الواقع بعد أداة من هذه الأدوات الأربعة يجب جره بإضافة الأداة إليه، أما الأداة نفسها فإنها تأخذ حكم الاسم الواقع بعد إليه. على تفصيل ذلك السبب، فإن كان الكلام تاما موجبا نصبتها وجوبا على الاستثناء، نحن قام القوم غير زيد. طيب، قام القوم غير زيد، هذه الجملة قام القوم موجبة، صح؟ ما في نفي، ليس كذلك؟ وذكر فيها المستثنى منه، يعني تامة، فحينئذ غير تأتي منصوبة، مثل قام القوم إلا زيدا، زيدا منصوبة، فهنا غير تأخذ حكم المستثنى نفسه، تكون منصوبة. متى؟ إذا كانت الجملة تامة موجبة. المستثنى بعد إلا إذا جاءت الجملة تامة وموجبة يكون منصوبا، مثاله حضر القوم إلا قولوا إلا زيدا. هنا يقول الشيخ رحمه الله أن غير تأخذ إيش حكم المستثنى مثل زيدا في جملة إيش حضر القوم إلا زيدا، فهنا يقول حضر القوم غير، شفت نفس حكم المستثنى. هاي إذا كانت الجملة ماذا وماذا تامة وموجبة، تامة وموجبة. لا المستثنى، المستثنى منه القوم، المستثنى زيد. هي نفسها غيرة تأخذ حكم المستثنى في جملة ما حضر القوم إلا زيدا، زيدا منصوب صح؟ لماذا؟ لأنه مستثنى في جملة تامة موجبة، حضر القوم إلا زيدا صح بالنصب. هنا حضر القوم غيره أخذت تماما حكم المستثنى في الجملة التامة الموجبة، واضح؟ وحينئذ زيد في مثل هذه الجملة قام القوم أو نعم قام القوم غير زيد، تصير الغير مضاف وزيد مضاف إليه مجرور. أعرف قام القوم غير زيد. أيوة مبني على الفتح. القوم فاعل مرفوع بالضمة، مرفوع بالفعل مرفوع بالفعل عاد رفعه ضم الظاهر على آخره. غير مستثنى غير أي زيد مضاف. أنا غير أداة استثناء ولا اسم؟ اسم ولا أداة ولا حرف؟ لا حرف ولا اسم؟ حرف قلنا اسم زين. فحين إذا إيش تعرفها؟ تقول اسم استثناء منصوب، اسم استثناء منصوب على الاستثناء. أيوة وزيد على نصبه فتحة مقدرة على آخر مو مقدر تاهي غير ظاهر على آخر وهو مضاف زيد مضاف إليه مجرور مجرور وعلى مجره مجرور مجرور بالإضافة. أيوة بالإضافة وعلى مجره الكسرة كسر على آخر. طيب كم فإن كان الكلام تاما موجبا لصارتها وجوبا على الاستثناء نحو قال وإن كان الكلام تاما منفيا. طيب خلاص وإن كان الكلام تاما منفيا اتبعتها لما قبلها او نصبها. شوف تام لكن منفي. ما معنى تام؟ لحظه سكت. ما معنى تام؟ تام لا ما معنى تام؟ لا الموجب غير تام. السؤال الثاني ما معنى موجب؟ ما معنى تام؟ ذكر المستثنى منه القوم. راح أعيد عليك السؤال بعد شوي. ما معنى موجب؟ يعني ليس المنفي. واضح؟ إذن إذا كانت الجملة تامة يعني مذكور المستثنى منه، موجبة يعني غير منفية، إلا يأتي المستثنى يا إخوان زيدا صح؟ قام القوم إلا زيدا، قام القوم إلا زيدا. الآن هذه إلا عرفنا غيره تأخذ حكم المستثنى فتقول قام القوم غير زيدا. طيب إذا كانت الجملة منفية لكن تامة مذكور، سمعت تامة يعني مذكور المستثنى منه لكنها منفية، ما قام القوم إلا زيد أو زيدا صح؟ الآن غيره تقول ما قام القوم غيره ولا غيره؟ يصبح هذا غير زيد أو غير زيد. لماذا؟ لأنها تامة لكنها منفية. إذا عندنا تامة وموجبة، تامة ومنفية، ها منفية لو غير تامة فيعرب حسب موقع من الإعراب. حلو. طيب أعيد تكرار تقرير المسألة. قام القوم إلا زيدا، هذه الجملة ايش فيها اخوان؟ قام القوم إلا زيدا، قام يعني موجبة مهما فيه، القوم مذكور مستثنى يعني تام، إلا المستثنى يكون منصوب إلا زيدا. حالة الأولى. حالة الثانية، ما قام القوم إلا زيدا أو إلا زيدا، ما الفرق بين الجملة الأولى والثانية؟ الثانية منفية ما قام، الأولى والثانية تامة القوم القوم، لكن الثانية ما قام منفية، فعندئذ لك أن تقول إلا زيدا أو إلا زيدا. حالة الثالثة، ما قام إلا زيد، ايش فيها الجملة هذه؟ ما هذا نفي ولم يذكر المستثنى منه، فحينئذ زيد ايش تعرب؟ حسب موقعه من الاعراب، ما قام الا زيد، لو ما في الا اشرح ايش ما قام زيد صح فاعل، فالا هنا ما تعمل شيء، وزيد مستثنى حسب موقع الإعراب. وإذاك ممكن تقول إيش؟ ما رأيت إلا زيدا، ما مررت إلا بزيد، واضح؟ غير شوف الآن الجملة الأولى مثبتة تامة، قام مثبتة، ما قلنا ما قام، قام القوم تامة ذكر مستثنى، غير زيد ولا غير زيد؟ غير، لأنها إيش؟ تامة ومثبتة، فنقول غير زيد. لكن لو كانت منفية وتامة، ما قام القوم غير ولا غيره؟ غير أو غيره، وزيد مضاف إليه، تقول غير زيد أو غير زيد. طيب كمل، قال فإن كان الكلام تاما موجبا نصبتها وجوبا على استثناء نحو، وإن كان الكلام تاما منفيا أتبعتها لما قبلها أو نصبتها. نعم، لا يزورني أحد غير الأخيار أو غير الأخيار. نعم، وإن كان الكلام ناقصا منفيا أتبعتها على حسب الحرام النحو لا تتصل بغير الأخيار. لا تتصل بغير الأخيار. أعرف عبد اللطيف. لا لا نافية. إيش قلت؟ عيد. لا لا لا لا ولا لا. لا لا. أنت إيش قلت أول شيء؟ لا لا صح لا نافية. إيش رأيكم يقول نافية؟ لا لا لا ناهية. ناهية. ناهية. طيب لا تتصل، تتصل فعل ماضي مبني على السكون، أكيد ماضي. تتصل، اتصل، اتصل، اتصل ماضي، تتصل كيف ضارع ماضي؟ خلينا نشوف، لا تطالع يمين شمال، أنت فكر فيه. اتصل ماضي. أصلا بقولك شيء، في واحد ينهى عن شيء بالماضي؟ في واحد ينهى عن شيء بالماضي؟ لا ينهك، لا تتصل في المس... ها ما يصير يقول لا. فعل مضارع، اي فعل مضارع ماله؟ فعل مضارع مرفوع. مرفوع، تاكد شوي. انت ما قلت لا ناهيه؟ طيب لا ناهيه تجزم الفعل المضارع بعدين. يلا مضارع مجزوم بلا الناهية. علامة جزمي عندك سكون وعندك بعد موجود موجود شايفه موجود شو نقول مرفوع الضمة. طيب لا تتصل فعل تتصل فعل مضارع مجزوم بلا الناهي وعلامة جزمه السكون الظاهر. طيب بغيري باء حرف جر باء حرف جر غيري اسم مجرور يعني اسم صح صح كم كم لا اقول اسم مجرور اسم مجرور بالباء بالباء وعلامة جره وعلامة جره الكسره اي الظاهر على الاخر وهو مضاف والاخيار مضاف اليه مجرور بالمضاف بالمضاف على الجر الكسره الظاهر صح تمام يلا لا لا من حيث المعنى مستثنى لكن من حيث الاعراب جار مجرور تمام. قال المستثنى بعدا واخواته قال المستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره معه قال القوم خلا زينا وزين وعدا عمرا وعمر وحاشا بكرا وبكرا واقول الاسم الواقع بعد اداه من هذه الادوات يقول لحظة شيء الباب اللي قبله وأقول اسم الواقع بعد أداة من هذه الأدوات يعني الآن هو ضرب مثال على غيره حكم نفسه إيش فيه لو قال سوى أو سوى أو سواء واضح فهو ضرب مثال على غيره على الأربع أدوات هذه الأمثلة على غير نعم الباب اللي بعده والمستثنى بخلا وعدا وحشا وحاشا إيش الفرق بين غير وخواتها وبين خالة وخواتها أن غير وخواتها أسماء وخالة وخواتها أفعال وإلا حرف أداة استثناء ما قسمها في البداية إيش قال قال أدوات الاستثناء إيش قال قال إلا حرف استثناء وسوى وسوى وسواء وغير أسماء وخلا وعدا وحاشا أفعال واضح؟ طيب كمل المستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز يجوز نصبه وجره معه قام القوم خلا زينا وزين وعدا عمرا وعمر وحاشا بكرا وبكرا يجوز إذن في المستثنى بخلا أو عدا أو حاشا النصب أو الجر يجوز هذا وهذا نعم وأقول الاسم الواقع بعد أداة من هذه الأدوات الثلاثة يجوز لك أن تنصبه ويجوز لك أن تجره والسر في ذلك أن هذه الأدوات تستعمل أفعالا تارة وتستعمل حروفا تارة أخرى على ما سبق فإن قدرتهن أفعالا نصبت ما بعدها على أنه معلوم به والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره مستتر وجوبا تقديره هو أو هما أو هم حسب عدده نعم فإن قدرتهن نعم وإن قدرتهن حروفا خفضت ما بعدها على أنه مجرور بها إذن هذه خلا وعدا وحاشا إيش أخوان أفعال أو حروف إن اعتبرتها فعلا فالمستثنى منصوب والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقدير هو أو هما أو هم وإن اعتبرت حرف فالمستثنى مجرور بحرف بهذا الحرف يصير هذا الحكم حكم إيش حروف الجر يجر نعم ومحل هذا التردد فيما إذا لم تتقدم عليه إنما المصدرية فإن تقدمت على واحدة منهن ما هذه وجب نصب ما بعدها وسبب ذلك أن ما المصدرية لا تدخل على الأفعال وهن أفعال البتة إن سبقتهن فنحن قام القوم خلا زيدا يجوز فيه نصب زيد وخفضه ونحن قام القوم ما خلا زيدا لا يجوز فيه إلا نصب زيد والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلى ما شاء الله فائدنا فائدة جميلة شرح يعني يسير جدا خلا وعدا وحاشا المستثنى بعدها يصلح أن يكون منصوبا أو مجرورا منصوبا إذا اعتبرناها فعلا والمستثنى مفعول به منصوب، والفاعل ضمير مستتر هو أو هما أو هم. ويجوز أن تخفض المستثنى على أنه حرف يخفضه، زين؟ فيجوز أن تقول جاء القوم خلا زيدا أو خلا زيدا. لكن إذا دخلت ماء المصدرية على خلا أو عدا أو حاشا، فحينئذ لابد أن تقول إيش؟ المستثنى منصوبا. ليش؟ قال لأن ماء المصدرية تدخل على الأفعال ما تدخل على الحروف، فتقول جاء القوم ما خلا زيدا، ما عدا زيدا، ما حاشا زيدا. طيب واضح؟ نعرف الأمثلة اللي ذكرها الشيخ ونشوف. يلا يا منصور. قام القوم خلا، قول عاد زيد زيدا ولا زيدا كيف؟ قام القوم خلا زيد. قام القوم قام القوم فاعل فاعل بالفعل قام، مرفوع بالفعل قام، مرفوع بالفعل قام. أيوة. علامة علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. وخلا خلا فعل، قول كم؟ ماضي. طيب طيب خلف عن الماضي. لحظة شوي. طيب خلف فعل، خلا فعل مبني على السكون، وزي طيب زيدا ولا زيد وزيد هنا إذن لما قلت إنه فعل زيدا مفعول به مصروف مصروف، أين الفاعل؟ فاعل تقديره هو وجوبا ولا جوازا؟ وجوبا. طيب لو قلت يا أبا صالح قام القوم خلا زيدا، اعربها. قام فعل ماضي بالفتح داخل القوم، فاعل مفعول بالفعل غير ضم على اخره، هنا سنقول حرف استفهام. خلا حرف جر، خلا حرف جر. زيدا زيدا اسم مجرور بخلا على وجه الحسب الظاهر. احسن. طيب اذا قلنا الان قام القوم ما خلا زيدا، فهد قام القوم ما خلا زيدا. قام فعل ماضي من الفتح، القوم فاعل مفعول بالفعل على مصدر صح. ما مصدريه. خلا خلا فعل ماضي صح. خلا لازم هنا تقول فعل. ليش؟ دخول ما المصدر ما تدخل مصدر لا فعل. زيدا أي. اين الفاعل؟ وجوبا ولا جوازا؟ تقديره هو. وزيدا مفعول به. طيب أكيد. شروط اعمال لا ان هنا عندنا لا ايش من النواصب؟ لا النافيه للجنس صح. طيب قول. قال شروط اعمال لا عمل ان، قال باب لا اعلم ان لا تنصب النكيرات بغير تنوين اذا باشرت النكرة ولم تتكرر لا، نعم لا رجل في الدار، لا رجل في الدار، لا رجل في الدار. اعرب يا عبد الرحمن. لا رجل في الدار. نعم حرف نصب ونفي، لا نافي الجنس. رجل مو توقف نصب رجل اسم لا منصوب بها وعاد نصبه فتح ضائع في الداري فيه في حرف جر الداري، والجار المجرور في محل رفع خبر لا النافية. نعم. كم؟ وأقول إعلم أن لا النافية للجنس تعمل عمل إن فتنصب اسم لفظا أو محل وترفع الخبر. طيب رجع شوي، هنا تعمل عمل إن من حيث الإعراب ليس من حيث المعنى. إن بالمعنى تفيد التوكيد، لا تفيد النفي، عكسها أصلا بالمعنى، لكن بالإعراب ماذا تفعل؟ لا النافية تنصب الاسم بعدها، مثل ما إن تنصب الاسم بعدها، هذا معنى. ومعلوم بأن إن وأخواتها ماذا تفعل؟ تدخل على الجمل الإسمية فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر يسمى خبره. كذلك لا النافية للجنس تدخل على الجمل الإسمية فتنصب المبتدأ يسمى اسمها، وترفع الخبر يسمى خبره. طيب. وهي لا تعمل هذا العمل وجوبا إلا بأربعة شروط. الأول أن يكون اسمها نكرة، والثاني أن يكون اسمها متصلا بها، أي أن يكون نكرة يعني إيش؟ ليس معرفة. نعم. والثاني أن يكون اسمها متصلا بها أي غير مفصول منها ولو بالخبر. نعم. والثالث أن يكون خبرها نكرة أيضا. والرابع أن لا تتكرر لا. ثم اعلم أن اسم لا على ثلاثة أنواع، الأول المفرد، والثاني المضاف إلى نكرة، والثالث الشبيه بالمضاف. أما المفرد في هذا الباب وفي باب المنادى فهو ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. هذه مسألة مهمة. المفرد يطلق به ما ليس بمثنى ولا جمع. طالب هذا يعتبر مفرد، طالبان مثنى، طلاب جمع. ويطلق مفرد يراد به غير هذا المعنى اللي هو ليس بمثنى ولا جمع، وهو في باب المنادى كما سيأتي إن شاء الله، وباب لا النافية. فالمفرد في هذين البابين هو ما لم يكن مضافا أو شبيه بالمضاف، هذا يكون مضافا أو شبيه بالمضاف. إذا قلت يا مريم هذا يعتبر مفرد، لا لأنها امرأة واحدة اسمها، لا لأنه ليس مضاف ولا شبيه بالمضاف، فحينئذ يقال يا مريم بالضم. يا أخت هارون، كم واحدة أخت هارون؟ واحدة، لكن ما يسمى أنه مفرد، إيش يسمى؟ مضاف. فحينئذ شوف يا أخت هارون، ما تقول يا أخت هارون. مريم إيش قال؟ يا مريم مضاف، يا أخت هارون. شوف مريم هذه نستطيع نأتي بها مفردة فتكون مضمومة في النداء، ونستطيع نأتي مضافة وتكون مفتوحة في النداء. مثال يا مريم، هذا واضح. طيب إذا قيل مريم، إذا قيل مريم بنت عمران، ليش نقول مريم بنت عمران؟ شوف مريم إذا مفرد، يا ما مع المفرد ليس مضاف ولا شيء مضاف، مضاف تصير إيش؟ ليس مفرد حينئذ، لها إعراب آخر ينصب. واضح؟ إذن هنا المراد بالمفرد في باب لا النافية الجنس وفي باب النداء ما يكون مضافا أو شبيه بالمضاف. أما المفرد له معنى آخر اللي هو المشهور، المفرد ما ليس، قل معي، مثنى ولا جمع. طيب كم؟ قال أما المفرد يعني مثلا أقول لك إذا تريد أن تنادي الرجال، رجال ماذا تقولون؟ يا رجال ولا يا رجالة؟ رجال عنهم رجال، قل يا رجال. لماذا؟ لأنه مفرد. سمعت مفرد هنا رجالهم، ها ها أي نعم، لأن معنى معنى مفرد هنا أنه ليس مضاف ولا شبيه مضاف. لا، ليس بمضاف ولا شيء. بينما لو قلت مثلا رجال الشرطة، رجال الشرطة كيف تناديهم؟ يا رجال الشرطة، ونفس رجال رجال، لكن عند عدم الإضافة، عند قطعهم الإضافة تقول يا رجال، وعند الإضافة تقول يا رجال الشرطة، يا أبناء المستقبل، أبناء. واضح؟ هذا هنا معنى ليس بمفرد، يعني مضاف أو شبيه بالمضاف. وفي ذاك الباب المفرد هو ما ليس بمثنى ولا جمع، رجل، رجلان، رجال. لكن في باب النداء، في باب لا النافية الجنس، رجال إيش تعتبر؟ مفرد. تقول لا رجال في الدار، لا رجال. واضح؟ طيب. قال: أما المفرد في هذا الباب وفي باب المنادى فهو ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، فيدخل فيه المثنى وجمع التأثير وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم، وحكمه أنه يبنى على ما ينصب به، ينصب به. فإذا كان نصبه بالفتحة بني على الفتحة، على الفتح. فإن كان نصبه بالفتحة بني على الفتح. لحظة شو، خليني أقول لكم اصطلاح عند النحاة، احفظوا. في الإعراب يقال مرفوع علامة رفعه الضمة، منصوب علامة نصبه الفتحة، مجرور علامة جره الكسرة. لاحظ، الضمة، الفتحة، الكسرة. في البناء ماذا يقولون؟ يقول مبني على الفتح، مبني على الضم، مبني على الكسر. واضح؟ في الإعراب مرفوع علامة رفعه الضمة، منصوب علامة نصبه الفتحة، مجرور علامة جره الكسرة. بالبناء لا، مبني على الفتح، مبني على الضم، مبني على الكسر، مبني على السكون. واضح اصطلاحهم؟ عند البناء تقول الفتح، الضم، الكسر. عند الإعراب مرفوع عن رفعه، ها، مرفوع عن رفعه الضمة، مرفوع عن رفعه الفتحة، مرفوع عن كسر مجرور علامة جره أو خفضه الكسرة. وذاك حين يوسف صلحت ليش قال إيش قرأها؟ قال: فإذا كان نصبه بالفتح بني على الفتحة، قلت لا، الفتح. واضح؟ هل اصطلاح النحاة؟ طيب كمل. قال: يعني لو قال قال مبني على الفتحة صح، لكن الدقيق عند النحاة نصطلح عليه البناء يكون على الفتح، الضم، الكسر، على السكون. الإعراب يقول إيش؟ مرفوع عن طرفه الضمة، ال منصوب على نصبه فتحة، مجرور على مجره الكسرة. يلا. نحن لا رجل في الدار، وإن كان نصبه بالياء وذلك المثنى وجمع المذكر السالم بني على الياء، نحن لا رجلين في الدار. طيب، رجل معروف يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسر. رجلان يرفع بالألف وينصب ويخفض بالياء. يقول: إذا جاء ناديت رجلين فإنه حينئذ يكون مبني على ماذا؟ مبني على ماذا؟ هو أصلا مبني على ماذا؟ الأصل يكون اسم لا مبني على الفتح، لكن إذا كان مثنى فيبني على ماذا؟ على الياء، لأنه أصلا ينصب وعلى نصبه الياء، فبالبناء يبنى على بنائه الياء. فتقول: لا رجلين في الدار. محسن، اعرب لا رجلين في الدار. لا نافي الجنس. احسنت. رجلين اسم لا النافي الجنس، مبني على، نعم، لا اسم لا علامة بدلي على النصف على ما يوصف إلى الجنس؟ لا مبني عليها لأنه مثنى. إيه في محل نصب منادى، في محل نصب منادى. طيب في الداري؟ في الداري في حرف جر ونصب في الدار اسم بدون حرف جر وعلامة جر الكسرة وفي الدار جملة محل نصب. لا رفع. في محل رفع خبر ولا أحسنت. كما وإن كان نصبه بالكسرة نيابة عن الفتحة وذلك جمع المؤنث السالم بني على كسرة نحو لا صالحات اليوم. لا صالحات يا ستير، لا صالحات اليوم. يلا أعرف أعرف يا باش مهندس هذا خالد. لا صالحات ناهية نافية. طيب صالحات صالحات اسم لا مجرور مرفوع خليك على المجرور أشوي. طيب ليش مو مبني على الكسر في محل نصب؟ ها مبني على الكسر في محل نصب صالحات. لماذا بني على الكسر؟ لانه جمع النسال، لان النسال من النصب ايش ينصب؟ وعملوا الصالحات ايش ينصب؟ نيابة عن فتح. واضح. فهنا ايش اقول؟ منادى عفوا اسم لا مبني على الكسر لأنه جمع نسال في محل نصب إيش؟ في محل نصب ماذا؟ اسم له صح. اليوم زمان منصوب على الظرفية معناته نصبه أحسن. طيب وهو شبه جملة اليوم صح، لأن الظرف شبه جملة أما جار مجرور أو الظرف زمان أو مكان. في محل رفع لا. طيب كمل. وأما المضاف قال وأما المضاف فينصب بالفتحة الظاهرة أو بما ناب عنها لا طالب علم منقوط. لا طالب علم منقوط. شوف طالب علم مضاف مضاف إليه، طالب علم مضاف مضاف إليه، فهو ليس بمفرد في هذا الباب. هنا ايش؟ الله مضاف اليه، فتقول لا طالب علم. نعم اعرف يا ابا يوسف. لا طالب علم لا نافيه للجنس تبع علمه. وطالب اسم لا منصوب بها ولا بنصب الفتحه الظاهره على اخره وهو مضاف، وعلم مضاف اليه مجرور بالاضافه على مجرد الكسر الظاهر على اخره منقوط خبر لا نافيه للجنس مرفوع بها. اعداد اعراب طالبه لا طالبه اسم لا نافيه للجنس منصوب بها وعلامه نصبه الظاهر على اخره. وهو مضاف وعلم مضاف اليه مجرور بالاضافه وعلامه جر الكسر الظاهر على اخره صح. منقوط خبر لا مرفوع بها وعلامه رفعه الظاهر على اخره. طيب احسنت كمل. أما الشبيه بالمضاف قال وأما الشبيه بالمضاف وهو ما اتصل به شيء من تمام معناه فمثل المضاف في الحكم أي نصب بالفتحة نحو لا مستقيما حاله بين الناس. لا مستقيما حاله بين الناس. لا هنا لا مستقيما ليس مفردا ولا مضافا، هو شبيه بالمضاف. معنى شبه مضاف يعني ما يتم المعنى إلا مع الكلام الذي بعده، ويسمى شبيه بالمضاف. فلا مستقيما حاله بين الناس. نعم. قال فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب تكرار لا. نعم. لا في الدار رجل ولا امرأة. فإن تكرر جاز إعمالها وإلغاؤها. فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة. هذا يتكرر، يتكرر يجوز لك هذا وهذا. يقول فإن لم تباشرها وجب الرفع. كيف لم تباشر؟ قال لا في الدار رجل. هنا في فاصل بين لا وبين رجل. لو ما في كلمة في الدار لقلنا إيش؟ لا رجلا في الدار. لكن لما قال لا في الدار إيش قال؟ رجل ولا امرأته. فإن تكررت جاز أعمالها وإلغاؤها. فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، ولا امرأة. وإن شئت قل لا رجل في الدار ولا امرأة. إيش ما تكرر مرتين؟ قلت لا لا. واضح؟ طيب أقول قد عرفته. وأقول قد عرفت أن شروط وجوب عمل لا عمل إن، شروط وجوب عمل لا عمل إن أربعة. وهذا الكلام في بيان الحال إذا اختل شرط من الشروط الأربعة السابقة. ما الشروط الأربعة؟ تكون داخل على نكرة، وخبر أيضا نكرة، وألا تتكرر، ولا يفصل بينها فاصل. واضح؟ وبيان ذلك أنه إذا وقع بعد لا معرفة وجب إلغاء لا وتكرارها، نحو لا محمد زارني ولا بكر. وإذا فصل بين لا واسمها فاصل ما وجب كذلك. وبيان ذلك أنه إذا وقع، أنه إذا وقع بعد لا معرفة وجب إلغاء لا وتكرارها، نحو لا محمد زارني ولا بكر. إيش الفرق بين لا محمد ولا رجلا ولا رجلا؟ محمد اسم علم معرفة، بينما رجلا نكرة. فهنا إذا تقول لا محمد ما تقول لا محمدا، بينما تقول لا رجلا، لا امرأة، لا مسجد، لا سيارة، لا ضيفة. لكن إذا جاءت معرفة فإنها إيش؟ تكون مرفوعة. وجب يقول إنه إذا وقع بعد معرفة وجب إلغاء لا كان ما هي موجودة، وتكرار نحو محمد لا محمد زارني ولا بكر. فحينئذ محمد ماذا تعرب؟ الغلال في الاعراب. تقول لا نافية جزء، محمد مبتدا مرفوع جزء. نعم. واذا فصل بين لا واسمها فاصل ما وجب كذلك الغاؤها وتكرارها، نحو لا فيها غول ولا هم عنها منزفون. لا فيها غول، لا نافية للجنس، فيها جامد، غول مبتدا. نعم. فغول مبتدا مؤخر وفيها متعلق بمحذوف خبر مقدم ولا نافيه مهمله. واذا تكررت لا لم يجب اعمالها، بل يجوز اعمالها اذا استوفت بقيه الشروط، ويجوز اهمالها. لم يجب معناها ايش؟ لك او لا، يعني لك ان تعملها ولك ان لا تعملها، لكن ما يجب. نعم. فتقول على الاعمال لا رجل في الدار ولا امراه بفتح رجل وامرأة، وتقول على الإهمال لا رجل في الدار، لا رجل في الدار ولا امرأة برفع رجل وامرأة. السبب تكررت لا، تكررت لك أعمالها، وأعمالها معناها أنها تنصب، ولك أهمالها معناها أنها يبقى مرفوعا مبتدأ. قال المنادى. طيب حسبك يكفي الله تعالى. كم درس باقي؟ المنادى وإيش معنى؟ المنادى والمخفوضات صح؟ طيب الله تعالى. ها؟ المنادى والمخفوضات. ها؟ آه باقي المنادى والمخفوضات. بعد باقي المخفوضات. طيب نكتفي والله صلى الله عليه وسلم.